السلام عليكم. في منطقة الفحيحيل اللي أتواجد فيها الآن، عام 86 حصلت فيها جريمة بمنتهى الجرأة والغرابة. في شاب فلسطيني اسمه عبد الكريم، طبعا أبوه قديم جدا في الكويت وجده ويعتبرون كأنهم كويتيين، ترى على فكرة الفلسطينيين وإلى الآن احنا نحبهم لأن احنا معاشرينهم. يعني قبل سنة 90 كانت عوائل قديمة جدا وعيال عيالهم مولودين في الكويت، وكانت بيننا يعني اختلاط يعني عجيب لما حصل يعني اللي حصل في الغزو يعني. لكن إلى الآن في كثير منهم مستقرين في الكويت، ومنهم تجنسوا ومنهم أصبحوا كويتيين وكذا، لأن متواجدين في الكويت من أواخر الستينات يعني. مالكم بالطويلة، في شاب فلسطيني اسمه عبد الكريم، هذا عبد الكريم أمه كويتية، أبوه فلسطيني ومتزوج كويتية، وجاب عبد الكريم هذا عمره 25 سنة، تزوج بنت خالته كويتية. طبعا تزوجها بعد معاناة من المشاكل وكذا، لأن أهلها كانوا رافضين، لكن علشان أمه وكذا وافقوا. المهم قام ياخذها إلى أسواق الفحيحيل اللي احنا فيها، كانت فيها مجمعات تجارية، فياخذ زوجته وكانوا يجهزون في أول أيام، هم كاتبين كتابهم يعني ملكوا وخلاص. هي زوجته رسمي وشرعا، لكن إلى الآن ما عمل اللي هو الفرح، فكان يجيبها هني للمجمعات يجهز للشقة للعرس نفسه وكذا. وفي أحد المجمعات اللي في فحيحيل ويلتقي في فتاة تعمل في أحد المحلات اسمها ماجدة، ماجدة عراقية عمرها 21 سنة، لكن ايش اقول لكم، خاف تقولون بطلال دائما يمدح البنت، شيء من الخيال، كأنها ملاك يشتغل داخل المحل. هذا يوم شافها مع ان زوجته الجديدة توه حتى ما دخل عليها يعني بجانبه، لكن لما شاف ماجدة هذه استخف عبد الكريم، صاروا يترددون كل يوم والثاني يدور حجة، يعني يقول حق زوجته لا تعالي خلينا نرجع الأغراض هذه مثلا، لا خلينا مرة ثانية نسألهم، خلينا كذا، مرات يجيب روحه علشان بس يبي يشوف ماجدة ويكحل عيونه. ماجدة ما شاء الله اخطفت قلبه يعني، البنت جدا مؤدبة ومخطوبة حق واحد من جماعتها في العراق وكذا، ويعني البنت يعني تدور الستر، ما عندها خرابيط ولا عطتها وجه ولا حتى يعني لا هي أغرتها ولا سوت الأغواء ولا أي شيء يعني، لكن هو صنف عليها خلص حطها براسه. ويجيها يوم الأيام الصبح الساعة 9 ويدخل عندها الشركة. طبعا ليش جاء في وقت يعني مبكر؟ علشان يكون يعني مسؤول المجمع ما هو موجود يعني، والموظفين أغلبهم يتأخرون في بداية الدوام، وهو تأكد أنها مداومة يعني، كان مراقب المحل من الخارج، كان قاعد في سيارته. المهم يدخل عندها ويطلع لها هويته ولا مباحث مركز شرطة الفحيحيل. طبعا الهوية مزورة، وهو مزورها وحاط عليها صورته ومكتوب انه مباحث مركز شرطة الفحيحيل. قالت له تفضل. هي استغربت لان هذا دائما كان يعني يجيهم هو زوجته يشتري وكذا واغراض وحتى حاله، الحين جايها ومطلع له هويته مباحث. قالت له امر تفضل. قال له والله انا مشتبه فيك، ولان اسمك مطابق لاسم فتاة مطلوبة على ذمة قضايا. قالت له يا ابن الحلال انا ما بنت يعني ما عندي مشاكل ولا عندي قضايا ولا عندي يعني اي عداوة مع احد ولا سجل علي احد قضية. قال له انا مشتبه بالاسم وانا رجل مباحث ومن حقي اني اشيك على بياناتك. قالت له اوكي تفضل شيك. قال لا تجي معاي الى مركز الشرطة. خافت البنت وقال لها ترى انا رجل امن، واذا يعني ما انصعتي للاوامر راح اسجل عليك قضية ثانية ان عدم انصياع لاوامر رجال الامن. هذه البنت يعني قلة خبرة وقلة معرفة واول مرة تواجه يعني موقف مثل هذا، يعني شو تسوي مع رجل امن يبرز هوية ويقولها تعالي، شو تسوي بالحالة هذه؟ المهم البنت جاء في بالها شنو؟ زوج اختها. قالت له زين ممكن اتصل على بس زوج اختي. اتصلت على زوج اختها في مقر عمله، رد عليها قالوا مرحبا مرحبا معاك ماجده وشو هلا حياك الله عسى ما شر، ايش فيك يا ماجده؟ قالت والله في رجل مباحث واقف يعني عندي في المحل ويطلب مني اني ارافقه الى مركز الشرطه، شو اسوي؟ قال لها ليش؟ شو مسوي؟ قالت له والله ما ادري، يقول مشتبه بالاسم وكذا. قال لها زين عطني اياه خليني اكلمه. قالت له ما يخالف تكلم زوج اختك؟ قال ايه مو مشكله عطني اياه. ويكلمه. نعم. قال انا رجل مباحث مركز الفحيحيل وانت يعني بامكانك انك تجينا المركز. قال خلاص ماشي وكذا، ما دام انت رجل امن وابرزت هويتك يعني احنا لازم ننصاع الاوامر يعني. قال ما يخالف اكلمها؟ قال تفضل. اعطاها تليفون. قال لها يا ماجده ما يخالف خلاص روحي معاه ما دام رجل امن يعني، ومركز الفحيحيل ما هو بعيد عنك يعني، الحين انا اطلع من دوام واجي عند المركز. قالت اوكي. سكرت التليفون. تفضلي معاي. تفضلت. يوم طلعت برا ولا ما في دورية ولا سيارة مثلا يعني يبين انها تبع جهة امنية، سيارة خاصة، قال لها انا مباحث احنا سياراتنا سيارات كأنها سيارات مدنية لكن هي تبع وزارة الداخلية. صدقت البنت، قال اجلسي بالخلف ما في مشكلة. ركبت السيارة وجلست بالخلف ويمشي فيها. وين راح؟ راح إلى منطقة الفنيطيس، أيامها كان فيها مزارع، الحين شالوها المزارع هذه. ويروح إلى الفنيطيس ويجي عند باب مزرعة. نزل ولا حارس المزرعة هذا مصري واقف عند الباب، قال أنا بندخل داخل وكذا. قال ليش؟ قال معاك المباحث. قال حتى لو مباحث أنا ما أقدر أفتح لك الباب وصاحب المزرعة ما هو موجود، أنت من حضرتك؟ قال أفتح بس نبي نتأكد من شيء قال لا اسمح لي أنا ما أقدر أفتح الباب، أنا أتصل على صاحب المزرعة ويجي الحين يتفاهم معك. قال خلاص خلاص. وهو قاعد يسولف مع الحارس البنت حست إنه في شيء غلط، هذا طلعها برا في حيحيل موديها لفنيطيس وموديها عند باب مزرعة، ليش؟ تغافلت فتحت الباب وبدت تركض تركض بهالبر هذا بالصحراء تركض. طبعا اول ما انتبه عليها ولف السيارة ويطير وراها. المهم لين قدر يوصل قريب منها وينزل وبدأ يركض وراها لين استطاع انه يلقي القبض عليها مرة ثانية، ويقعد يضرب فيها وانا مباحث ولا تقاومين وكذا، ويسحبها مره ثانيه يركبها السياره ويدخل فيها في طريق بري يبي يبتعد عن الاماكن اللي فيها الناس وكذا. المهم في وسط هالبر وتغرز السياره، اطبعت السياره وعلى طول يوم شافت انه نزل يحاول يطلع السياره وتفتح الباب والتغافله مره ثانيه وبدت تركض من كل قوتها. كان في مبنى مهجور على اطراف المنطقه، راحت باتجاه كانت تعتقد ان هذا المبنى يعني في احد ممكن يساعدها وكذا، وهذا يركض وراها والسياره خلاص تركها في البر ويركض ورا البنت. ادخلت الى المبنى المهجور هذا ولا ما في احد، بدا يركض وراها. يوم شافتها وصل وتصعد الى السطح ويصعد وراها ويمسكها فوق يقعد يضربها ويحاول انه يعتدي عليها، ما قدر، مزق ملابسها لكن ماكو فايده. البنت قاومته بكل شراسه لما حس ان العملية فشلت معاه، عملية خطفها والاعتداء عليها، وان هذه خلاص اكيد راح تبلغ عنه، قرر انه يتخلص منها. ايش سوى؟ تركها على طول، شاف قطعة يعني ماسورة او بايب حديدي، او يمسك البايب هذا، والبنت تحاول انها تنزل مرة ثانية من السلم، ويضربها ضربة قوية جدا على الرأس. على طول سقطت من فوق السلم، تدحرجت الى ان استقرت في اسفل السلم، البنت مليانة من الدم، ممزقة ملابسها، تراب وطين مخلوط على الدم. البنت أصبحت في حالة يرثى لها. أهو يوم شافها تنزف بغزارة عرف إنها خلاص ماتت، تركها وهرب من المكان. في هالأثناء كانوا في اثنين أسيويين يشاهدون المنظر لما كانوا يركضون، اللي هي البنت ماجدة وعبد الكريم، وهو هذا يركض وراها، ودخلوا المبنى المهجور. شافوهم من بعيد، لما شافوا عبد الكريم وهو طالع بعدين وهم يراقبون الوضع، ما هم عارفين شو السالفة، راحوا إلى المبنى لأن في بنت دخلت وما طلعت. أول ما دخلوا ولا هذه جثة البنت على الأرض كلها دم. على طول بلغوا السلطات الأمنية بالواقع، وقالوا إن في رجل كان يركض وراها وجاء من اتجاه هذا. رجال الأمن بدوا يعني طبعا صار استنفار، وبدوا مشطون المنطقة يدورون عليه، لكن ما عثروا على الولد اللي هو عبد الكريم، ولا عرفوا من هو أصلا، لكن عثروا على سيارته مغرزة. فتأكدوا من الآثار إن البنت نزلت من السيارة، وكذلك قائد السيارة نزل، وكانوا يركضون باتجاه المبنى، وهي البنت موجودة داخل. لكن وين عبد الكريم؟ قالوا نعمل له كمين، أكيد لابد أنه يرجع مرة ثانية علشان يطلع سيارته. قال أوكي، أرجعوا حق البنت، وسبحان الله لقوا فيها نفس، طاروا فيها على طول المستشفى، ودخلوها إلى غرفة العمليات، وكانت يعني بين الحياة والموت، ورجعوا مرة ثانية عملوا كمين. فعلا بالليل ولا واحد يتسحب في الظلام ويحاول ان يطلع السيارة، ألقوا القبض عليه، ولا هو المتهم اللي هو عبد الكريم. ولما فتشوه علشان بيعتقلونه وكذا، لقوا في يعني الجيب ماله والمخباط، لقوا فيها قطع من من المصوغات الذهبية يعني البسيطة، سلسال وخاتم وكذا. قالوا له حق منه هذه؟ طبعا قال له هذه حق زوجتي ومن هالكلام. قال اوكي، حالوه لمركز الشرطة. الآن ينتظرون البنت اللي بين الحياة والموت، هل هذا هو نفس الشخص اللي حاول انه يقتلها ولا لا؟ الأسيويين يقولون احنا ما شفناه بوضوح يعني، لان الموضوع من بعيد، فإحنا ما إحنا متأكدين إذا هو نفس الشخص ولا لا. الحين الأمل كله كان متعلق على ماجدة لين تصحى من غيبوبتها. عبد الكريم نفى نفي قاطع معرفته في البنت، ولا له علاقة، ولا أعرف أصلا هذه منه. قالوا يبا يمكن واحد ثاني بعد، إحنا ليش نستعجل ننتظر البنت؟ بعد يومين ثلاثة تم تسجيل بلاغ تغيب في مركز شرطة الفحيحيل. من قبل منه؟ من قبل أخت ماجدة ووالدتها، وكذلك زوج أختها. ايش قال؟ قال إن في رجل مباحث هو اللي أخذها من المحل اللي في المجمع ووداها إلى مركز الشرطة. قالوا له أنت شو متأكد إن رجل مباحث؟ قال لأنه كلمني بالتليفون، ولأن إيه شافت الهوية وأنا تأكدت منها بالكلام. قالوا له زين، في وحدة الآن موجودة في العناية بعد ما دخلوها غرفة العمليات وسووا لها عمليات وكذي، إلا أنها إلى الآن في غيبوبة، نبيكم تعرفون عليها، لأن ما لقينا معها أي إثبات ولا عرفنا منه يعني هذه البنت وشنو هويتها. ممكن تشوفونها لما راحوا فعلا، وتطلع هذه بنتهم ماجدة. مالكم بالطول الحين يدورون منو هذا المباحث، عندهم واحد مشتبه فيه اللي هو عبد الكريم، لكن من المباحث صار تحقيق في مركز الشرطة ودوروا هل في أحد فعلا طلع في مهمة طلع، أبدا ما في ولا لهم علاقة رجال الأمن في الموضوع. بعد 3 أسابيع وتصحى ماجدة، لكن الكارثة وين؟ ماجدة أصيبت بشلل كامل، ما تقدر تحرك أي طرف من أطرافها، لا إيدينها ولا رجولها بسبة الضربة اللي كانت في الجمجمة اللي أثرت على الحركة والأعصاب في الجسد بالكامل، لكن تقدر تتكلم. قالوا لها أنت من اللي سوى فيك هالشيء؟ من اللي كان يطاردك وكذا؟ قالت هذا واحد اسمه عبد الكريم. قالوا ايش عرفك فيه؟ قالت هذا الزبون عندنا وأصلاً توه متزوج وكان يجي يجهز حق زواجه وشافني، لكن جاني بعد كم يوم وقال لي إنه مباحث وإنه مشتبه باسمي وعلى إنه ياخذني إلى مركز الشرطة في فحيحين، لكن خذاني إلى منطقة الفنيطيس. هني طبعاً يوم حققوا مع عبد الكريم واجهوه في اعترافات البنت وعرف انها صحت وانها ما ماتت، اعترف بالقصة بالكامل وقال انا صراحة ما ادري شلون انا تصرفت بهالشكل، لكن هي دخلت قلبي وحبيت اعتدي عليها ومن هالكلام. ويقول بعدين اجبرها ان بعد ما اعتدي عليها اجبرها ان توافق على الزواج مني عشان استر عليها، لكن لما شفت اني ما قدرت وانها راح تفضحني قمت وضربتها في البايب الحديدي. طبعا قامت على طول هذه بنت خالته اللي تو متزوجها وطلبت منه الطلاق، اتبروا منه اهله، تم احالته للمحاكمة وحكموا عليه في اول درجة في المؤبد، لكن الاستئناف النيابة استأنفت الحكم وطالبت بالاعدام، وفعلا تم الحكم عليه بالإعدام عام 87، لكن ما تنفذ فيه الحكم، ممكن كان يعني بعد كم سنة، لكن مثل كثير من القضايا عام 90 بعد ما حصل الحرب في الكويت يعني كثير من السجناء طلعوا. أنا دائما أكرر لكم القصة هذه لأن بصراحة فعلا كثير من السجناء يعني فكوا ورقابهم من حبل المشنقة بسبة الغزو يعني. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.